بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ فصل: من مات وعليه دين تعلق بتركته تعلقه بالمرهون، وفي قول كتعلق الأرش بالجاني فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح. كثير من الناس يظن أنه إذا مات ميتهم وعليه دين لا علاقة لهذا الإرث بالدين. بالدرجة الأولى يبين لنا الشيخ في هذا الفصل كيف يتعلق الدين بالتركة، فقال: من مات وعليه دين تعلق بتركته، يعني هذا الدين متعلق تعلقا جازما بتركة الميت. كيف يتعلق؟ شبه لنا هذا فقال: تعلقه بالمرهون. نقول إن الرهن لا ينفك ما دام عليه درهم، صحيح؟ وكذلك هذا الميت مرهون بهذا الدين، فينبغي علينا أن نفك هذا الدين عنه من تركته قبل أن يقول وارث من الورثة: هذا نصيبي. نصيبك، قال ربنا سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو يوصى بها أو دين. فإذا من مات وعليه دين تعلق بتركته تعلقه بالمرهون، فهذا أمر فيه احتياط لمن؟ للميت. نعم. فلا يمكن للوارث هنا أن يتصرف في التركة ما لم يفي الدين الذي يكون على الميت. وفي قول آخر كتعلق الأرش بالجاني، ألا ترى أننا عندما قلنا يوجد هنالك رهن عبد مثلا، وهذا العبد قام بجناية في الفصول السابقة، من يقدم؟ قلنا يقدم الذي تعلق به حق الجناية على حق المال. لماذا؟ لأن الحق بالنسبة للجناية متعلق بالعين، بينما حق المال متعلق بالذمة، فمن الممكن وفاؤه. لذلك هنا كأنه يزيد على ذلك فيقول: متعلق كتعلق الأرش، النقص الذي أحدثه الجاني بالجناية، لذلك فإنه لو كان عبدا كيف يباع به؟ هنا معنى ذلك زيادة التعلق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي في كلامه: من مات أو أفلس. فالموت والإفلاس شيء واحد، يتعلق فيه حق الغرماء. قال: يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح. خلف 100 درهم وعليه 100 درهم، خلف 100 درهم وعليه 50، هذا وهذا سواء، يستوي هذا الأمر. إذا معنى ذلك نقول للوارث: لا تبدأ ولا تتصرف بهذه التركة ما لم تفي الديون التي على هذا المال. ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر، يعني الأصل جاء الورثة فقالوا، نظروا في أوراق والدهم مثلا، نفترض أب وأولاد، نظروا في دفاتر والدهم فلم يجدوا شيئا، أعلنوا والدنا انتقل إلى الله تعالى. مرة رأيت أحد طلاب العلم فعل شيئا سرا عندنا في الحي هنا، عندما مات والده قال: هذا والدي فلان بن فلان، من يطالبه الآن بدين قبل أن أحمل نعشه إلى القبر فأنا مستعد لأداء هذا الدين الذي عليه، وأشهد الناس على ذلك. ما أحد طالب، عندما لا يطالب أحد الظاهر هل نستطيع أن نقول ليس عليه دين؟ لا نستطيع، إنما نقول لا يوجد من يطالب بالدين. في هذه الحالة هل يحق للوارث أن يتصرف؟ نعم يحق، ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر، يعني لا يوجد شيء، لا أحد طالب فيه، لا يوجد دفتر، لا يوجد سند، لا يوجد أي شيء متعلق، قال فظهر دين برد مبيع، اشترى حاجة، كان بائع، اشترى بعض الناس حاجة، فوجد أحد المبيع فيه عيب. عندنا في باب الخيار ثلاثة أنواع من الخيار تذكرون، خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. وجد عيبا في حاجته فأراد أن يردها، عادت الحاجة إليهم إرثا وبقي ثمن الحاجة في ذمتهم، أي وهو الذي كان في ذمة الميت. عند ذلك هذا دين جديد لم يكونوا يعرفونه، في هذه الحالة فظهر دين. أعطانا مثال، قال برد مبيع بعيب، فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه، يعني عندما ورث كل واحد منهم وهذا أخذ، هذا اشترى، وهذا باع، وهذا وهب، وهذا تزوج، هل هذا التصرف فاسد؟ لا، لكن هذا حرف استدراك، إن لم يقضي الدين نقول للوارث ظهر دين جديد، اقضي الدين. فمن الذي يقضي، الكبير أم الصغير؟ لا، كل واحد يقضي الدين بحسب إرثه. فمثلا مات رجل عن امرأته، فالمرأة لها مثلا الثلث وأب وأم، فهذا له السدس وهذا له السدس وولد. في هذه الحالة نقول تعلق الآن الدين بنسبة 3 من 24 الثمن لمن؟ للزوجة، 4 من 24 للأم، 4 من 24 للأب، السدس. ماذا بقي؟ بقي الآن في هذه الحالة 13 من 24 وهو حصة الابن. فإننا نقول كل واحد منهم تعلق المبيع بنفس هذه النسبة، فلو كانت قيمة المبيع مثلا 24 ليرة سوري، تعلق من هذا الدين 3 ليرات لمن؟ للزوجة، و4 ليرات للأب، و4 ليرات للأم، 13 ليرة لمن؟ للولد. كل واحد منهم من على قار، كل واحد من الآخر، لو أراد متبرع منهم أن يأتي الابن فيقول هذا الدين الذي على والدي أنا أتكفل به، هذا تبرع. نحن نتكلم عن الحقوق شيء وعن التبرع شيء آخر. فظهر دين برد مبيع بعيب، فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه، لكن إن لم يقضي الدين فسخ، نقول كل تصرف تصرفته سابقا فسخ، لأنك تصرفت بمال لا تملكه، إما أن يفسخ وإما أن تدفع، والأولى هنا الدفع. ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين وقضاء الدين من مال. ما معنى هذا؟ إذا قلنا لا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة، يعني والدي خلف لي مثلا كتابا، والكتاب يساوي 100، والدين الذي عليه 100، هل أطالب الآن أن أؤدي الكتاب لصاحب الدين، أم أنا حر في أن أخير، أن أختار أنا ولا أخير أحد، إما أن أدفع الكتاب الذي قيمته 100 لصاحب الدين، وإما أن أدفع من حر مالي 100 وأبقي الدين عندي، هذا الدين الذي على والدي وهذه التركة تركتها لنفسي، ممكن؟ ممكن. ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من مالي، والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث، فلا يتعلق بزوائد التركة ككسب ونتاج. في اليوم الذي مات فيه عليه دين قيمته 100، وعنده بقرة، لكن البقرة في كل يوم تعطينا حليب، هذا فيها زوائد، هل هذه الزوائد لصاحب الدين أم للوارث؟ نحن نقول كل هذا الإرث للوارث وعليه دين متعلق بالإرث لمن؟ لصاحب الدين. ففي هذه الحالة إن الزوائد للتركة ككسب، لو كان عنده عبد وهذا العبد يقوم، هذا العبد يقوم بالإنتاج في كل يوم يعمل مثلا بمية 200 ليرة سورية مثلا، عند ذلك لمن هذا؟ هذا للوارث. أما هذا يسمى كسب. نتاج، عندنا بقرة تعطي حليب تلد، عندنا دجاج يعطي بيض، عندنا نحل يعطي عسل، هذا كله يسمى نتاج والله أعلم. هنالك مسألة أحب أن أشير إليها، أنت الآن عندما تطالب وقد أشرت إليها ضمنا أثناء الدرس، أنتم اليوم عدد من الورث وعلى هذا المورث دين، فهل يطالب كل واحد بكل الدين أم يطالب بنصيبه فقط من هذه التركة؟ يعني أنت عندما ورثت والله بنت ورثت النصف، أم ورثت الثمن، أب ورث السدس مثلا زائد عصر، في هذه الحالة نقول لكل واحد من هؤلاء إن التركة تعلقت في الجزء الذي ورثته فقط، فالبنت عندما ورثت النصف تعلق من الديون ما يتعلق بالنصف فقط، نصف الديون، والزوجة عندما ورثت الثمن تعلق بالديون ما يتعلق، فأنت لا يقال لك والله أنت تأكل مالا حراما أخي فلان عليه دين وأنت لم تفي بهذا الدين، تقول أنا وفيت، أنا ورثت نصف بستانه وعليه 100,000، أنا دفعت من نصفة للدين 50,000، برأت نفسي، إرثي الآن حلال، حلال صرف. إذا من الذي صار آكلا للدين وجاهدا للدين وتصرفه غير جائز؟ كل إنسان لم يدفع الدين الذي عليه بنسبته. فالزوجة كان ينبغي عليها أن تدفع الثمن، ثمن هذا الدين، والأب في هذه المسألة عليه أن يدفع السدس زائد عصره. إذا كان النصف في هذه الحالة مثلا 12 من 24، الثمن 3، بقي للأب في هذه الحالة 9، هذه 9 سيدفعها من 24، نفس النسبة تماما على الدين، كل واحد مطالب بنفس النسبة، كل إنسان كما يأتي إليه المال عليه أن يدفع هذا المال. بهذا ننتهي من باب الرهن، ننتقل من الرهن إلى التفليس. بالتفليس هذه مسألة قد يتعرض إليها كثير من التجار أو كثير من الناس، مجرد ما كنت تتصرف في مالك وفي لحظة من اللحظات وجدت أن الديون التي عليك أكثر من المال الذي معك بكليته أنت مفلس. يعني إذا جمعنا كل المال الذي تملكه، جمعنا كل المال الذي تملكه فكان 100، وعليك دين 101، في هذه الحالة مفلس أنت؟ مفلس. كيف يتم الحجر على المفلس؟ بأحد أمرين، إما أن يقوم هذا الإنسان فيقول للقاضي أنا مفلس أقم الحجر علي، أحجر علي، فالقاضي الآن هو الذي يتصرف في المال، وإما أن يأتي الغرماء، يعني هؤلاء العملاء الذين يعاملون هذا التاجر فيقولون يظهر لنا أن فلان وصل إلى حد الإفلاس فأقم عليه الحجر، يأتي القاضي فيجمع كل المال الذي عليه، فإن وجد المال الذي عليه أقل من المال الذي يملكه منعه عن التصرف في ماله وقام بتوزيع هذا المال على من؟ على كل الغرماء، كل بحسب حصته. بدأت هذه المسألة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بسيدنا معاذ رضي الله عنه. معاذ رجل من الصحابة والصحابة عدود، النبي عليه الصلاة والسلام عرض بعض الأيتام من يكفلهم، فكان سيدنا معاذ هو الكافل لهؤلاء الأيتام، والأيتام لهم مال، لكن سيدنا معاذ آثر أن ينفق عليهم من ماله وأن يبقي لهم مالهم كما هو. بدأ يصرف على ماله، فجأة نظر إلى ماله فوجد أن المال الذي معه لا يفي بالديون التي صارت على هؤلاء الأيتام، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يحجر عليه، فحجر النبي عليه الصلاة والسلام على ماله باعتباره تبرع للأيتام، لا نستطيع أن نقول نأخذ من هذا المال الأيتام، لأنه عندما تصرف تصرف متبرع. فالنبي جمع ماله وجمع الغرماء، أنت يا سعيد ماذا تطالبه؟ أطالبه بكذا. أحمد ماذا تطالبه؟ خالد ماذا تطالب؟ جمع هذا الماء، وعندما جمع الماء الذي عليه دين الذي عليه جمع المال الذي له، فبلغ الدين على ما أذكر أن من كل سبعة، يعني كل واحد له سبع دراهم، وجد منها من مال معاذ خمسة، سبعة إذن خمسة من سبعة، كل واحد اللي عنده 14 يعني ماذا أعطى؟ 10، اللي عنده 21 لو عليه 21 أخذ 15، وهكذا نسبة أي مال تضربه خمسة على سبعة، تقسمه على سبعة تضربه بخمسة، هذه النسبة. يعني مثلا وجدنا المال الذي عليه ديون 700 درهم لكن الموجود 500 درهم، كل واحد هل عليه الآن في هذه الحالة 100 درهم ماذا سيأخذ في هذه الحالة؟ كل واحد بحسب، ضرب خمسة من سبعة، وهكذا كل إنسان بحسب. فأقام النبي عليه الصلاة والسلام الحسب، ثم وزع المال على الغرماء، ثم قال ليس لكم إلا ذلك، يعني الذي عليه له الدين لا يستطيع أن يطالب بعد فترة فيقول الآن أخذت خمسة، طيب كمالك السبعة متى أخذها؟ خلاص خلص الإنسان. ولذلك المجتمع الإسلامي ينظر إلى هذا نظرة مساعدة، الآن ما بقي معه شيء، ليس كالقانون الوضعي الآن نترك له بيته والله سيارته كذا من هذا متاع البيت، لا، لا يترك له إلا وعاء يأكل فيه واللباس الذي على بدنه ونفقة يوم وليلة، اليوم الذي يحدث فيه الجمع لهذا المال فقط، وما زاد على ذلك فإنه يقوم ويعمل ويستأجر أي شيء من الممكن أن يقوم فيه، لا نترك له شيئا أبدا إلا بعض الحوائج الخاصة الضرورية من طعام وملبس فقط، والنفقة ليوم واحد، ليوم واحد يوم الإفلاس، لأنه في اليوم الثاني قد يستطيع أن يعمل وبعد ذلك يعني. أما هل يستطيع هذا الإنسان أن يبيع أو أن يشتري بسلام في الذمة؟ نعم من الممكن، لأن الآن انتهت علاقته، علاقة دينية بينه وبين الغرماء بالحجر انتهت تماما. يسن لهذا الإنسان إذا ما صار غنيا وكان قادرا على الوفاء ولا يجب عليه، يسن أن يقوم فيدفع المال الذي بقي لهؤلاء ليتخلص يعني من أي يعني شبهة تدخل إليه. أما في الواقع ليس عليه شيء ولا حتى ولا شبهة، لكن هو عندما صار غنيا يعني وكانت هنالك حقوق بسبب الفلاس، الأولى في هذه الحالة ألا يترك عليه منا لإنسان أنه سامحه في جزء من المال. هذا ما يتعلق بشكل عام بمسألة التفليس. نبدأ الآن لماذا سمي التفليس تفليسا؟ سؤال هذا من أين جاء هذا الكلام؟ كل إنسان يملك دينارا معنى ذلك يملك ذهبا، والإنسان الذي يملك دراهم يملك فضة، أما الذي يملك فلوسا الفلوس لا قيمة لها. معنى أفلس الرجل صارت دراهمه فلوس، يعني شوفي معك والله مأفلس مو صفيان معي غير الليرة ليرتين بها الجيبة، يعني الإفراطات اللي صفياني، أفلس الرجل إذا صارت دراهمه فلوسا أي وصلت إلى الحد الأدنى أي ليس معه مال. هذه الفلوس كانت طبعا أصل العملات كان الذهب أو فضة، وما سوى ذلك كان يفعله السلطان كما نفعل الإفراط الآن نحن ببعض الأطباع من أجل قضاء الحوائج البسيطة التي تكون بينه. قال الشيخ: من عليه ديون حالة، انتبه إلى كلمة حالة، يعني أحيانا من الممكن أن يتزوج الإنسان، لكن عندما يعرض على زوجته: أنا أريد الزواج منك ولكن ليس معي مهر أدفعه لك، فهل تقبلين أن يكون المهر مؤجلا إلى سنة أو سنتين؟ هل تدخل الزوجة مع الغرماء؟ لا تدخل. لماذا؟ لأن الدين مؤجل بالنسبة إليها. أحد الأصدقاء أعطاه دين إلى وقت مثلا سنة أو سنتين، مثلا إلى أجل معين، فهذا إذا كان هذا لأجل، طبعا الدين يستحق أن يطالبه في أي وقت، لكن نحن نقول إذا كان هنالك العلاقة علاقة دين مثل بيع السلم في المستقبل، في هذه الحالة أنا علي بذمتي لفلان بشهر التاسع أؤدي له زيت، الآن من الممكن أن يحجر عليه الآن ويؤدي الزيت في الشهر التاسع، من الممكن، هذا ليس صعبا. من عليه ديون حالة، ما معنى حالة؟ أي صار وقتها، زائدة على ماله، الديون زادت على المال، أي ليست مساوية للمال وليست أقل من المال. أما إذا كانت أقل من المال لا يسمى مفلسا. من عليه ديون حالة زائدة على ماله، يقول لي بعض التجار الآن في أشكال تجارها في البلد: لو قمت بجمع الديون التي عليه لكان من المفلسين، لا بيته إله ولا سيارته إله ولا مزرعته إله، كله كذب بكذب بكذب، ويأخذ مال ثم بعد ذلك يعطي في آخر السنة تحت ما يسمى أرباح دون حساب، فهذا نوع من أنواع الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فعلينا أن ننتبه لذلك، وعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. ما بدنا أشكال أموال، بدنا حقائق. أنت المال الذي وضع بين يديك للتجارة لا يجوز لك أن تتصرف فيه ببيت تسكنه ولا بمركوب تركبه أبدا، إنما هذا يوضع ويقلب في التجارة فقط. نعم. من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء. قال: ولا حجر بالمؤجل. من عليه، من له عليه دين، أعلن القاضي مثلا كل زمان بحسبه. القرية اجتمعوا الناس بصلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة معروفين الناس، وعندهم: يا فلان، يا جماعة فلان حجر عليه، من كان له دين فليأتي إلي. مين؟ مثلا نفترض أنه حاكم بهذه القرية، جاء إلي، جاء واحد وقال: أنا لي عليه دين مؤجل. إذا أنت بعد ما دخل، بدنا ديون حالة الآن لازمة يدفع. لذلك قال الشيخ: ولا حجر بالمؤجل، وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأرض. حجرنا على المال الحال الموجود الآن، فهل المؤجل؟ نقول له: أنت عندما يأتي الوقت هو ما سيعمل بعد هذا الحجر ويصبح له مال، فإذا كان في وقت الأجل لا مال معه يستطيع أن يوفيك هذا المال المؤجل، تستطيع أن تقيم عليه الحجر مرة ثانية، لكن لا تدخل في هذه المال. ثم قال: ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.